إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا يقول السائل حكم امتناع المرأة الشابة عن الزواج بعد وفاة زوجها الأول وما هو الأفضل للمرأة التي مات عنها زوجها هل تتزوج أو تمتنع عن الزواج وفاء لزوجها خاف أن تحزن مني بإجابتي لكني سأجيب هذه امرأة مغفلة هذه امرأة مغفلة وحادت عن السنة إلا أن تكون هذه المرأة لا أرب لها في الرجال إن كانت المرأة هذه لا أرب لها في الرجال لها ذلك وإلا عندنا السنة أتبع والسنة ألزم وعندنا المرأة عندنا أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها كانت زوجا لجعفر الطيار جعفر بن أبي طالب وجعفر تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أشبهت خلقي وخلقي جعفر له مكانة كبيرة في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه وأنت تعلم في غزوة مؤتة عندما يعني احتضن الراية وشق نصفين هذا الكافر الجلد فإن الله أبدله بجناحين يطير بهما في الجنة جعفر الطيار رضي الله عنه وأرضاه أسماء بنت عميس لما طلقها لما مات عنها جعفر تزوجها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مات عنها أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تزوج الثلاث والعجيب أنها كانت لبيبة قريبة وفقها ظهر عندما اشتد الأمر بين محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر فقال محمد بن جعفر أبي أفضل من أبيك فقال محمد بن أبي بكر بل أبي أفضل من أبيك فوقف علي بن أبي طالب حائرا فقال حل لنا هذا الإشكال فقالت أما أبوك أنت لابن أبي بكر فهو أفضل الرجال وأما أو الشيوخ وأما أبوك أنت لجعفر ابن جعفر أفضل الشباب فقال لها ما أتركت لنا شيئا يعني إن كنت شابا فقد قدمت علي جعفر وإن كنت شيخا فقد قدمت علي أبا بكر فقالت ثلاثة أخصهم أنت فهم خيار يعني أقرت هم أرقى وأعلى في هذا الباب وصحيح هو طبعا الأفضلية عليه أفضل من جعفر حق لكن أفضلية أبو بكر أفضلهم على الإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء المرسلين على خير من أبي بكر رضي الله عنها. لكن في الأصل أنها إيش؟ تزوجت. لما طلقت فاطمة بنت قيس وبت طلاقها زوجها وبت طلاقها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت خطباني معاوية وخطباني أبو جهل قال انكحي أسامة. أما مات أبو سلمة وهو خير الناس وقال لأم سلمة قولي فأجرني اللهم أجرني مسواتي وخلفت خيرا منها قالت ومن خير من أبي سلمة ثم قالت ما بد لابد العمل بالسنة فلما قالت بذلك الله جل في علاه رزقها خيرا منه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحالة تصح للمرأة الشابة ألا تتزوج وفاء لزوجها على ما تقول إن كان لا أرب لها في الرجال. لكن لو لها أرب في الرجال لا يجوز أن تكون هكذا. هذه امرأة مغفلة لأنها تعرض نفسها لفتن لا يعلم بها إلا الله جل في علاه فعليها أن تتزوج. يقول قوله تعالى في مدح نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الله أكبر. كيف نتخلق بأخلاق النبي؟ الله أكبر. هذا من أعظم الأسئلة. يعني هذا سؤال من أعظم الأسئلة. نعم ربي هذا هذا هذا الشق الأهم في هذا الباب ميزان المرء خلقه. ميزان المرء خلقه. وأنا قلت إذا أردت أن تتزوج لا تنظر لنقاب ولا الالتزام وانظر للأصول الخلقية. إن كانت من بيت أدب وخلق نبيل هذه المرأة يعد عليها بالنواجذ. أما إن قلت لي إنها معها الأسانيد وعندها الجلباب وعندها قلت لك انظر في خلقها ستعلم والمواقف التي تغرب الناس لتعلم الثمين من الرخيص والنبيل من الوضيع من الخسيس والرفيع من الوضيع. المسألة على الخلق. فالأصول الخلقية هي التي تزن المرء ويعرف المرء بخلقه وعند ربه يرتقي بخلقه. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة قال حسن الخلق أو قيل أكثر ما يثقل الميزان قال حسن الخلق وقال تقوى الله وحسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق. وقال إن أحبكم إلي أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي أبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. نعم. أما التخلق بخلق النبي أن تفعل ما فعله النبي قدر ما تستطيع تأتسي بالنبي في الدقيق والجليل والصغير والكبير. وإذا زللت وإذا وقعت وإذا حدث منك ما حدث فكن نبيلا وارجع ارجع سريعا وحسن من خلقك إن النبلاء يعرفون بذلك. يقول هل إذا قال المدبر قولا صريحا للعبد كأنت حر بعد موتي أو يوم كذا ومرض هذا المدبر وأصيب بالخرف أو الجنون وقال رجعت في كلامي هل يعتق العبد بعد موتي؟ إن لم يكن مكلفا رجوعه لا غير معتبر. إن لم يكن مكلفا فرجوعه غير معتبر. طيب إلى التفسير في شيء ثاني؟ تفضل. يقول البراء لو توضح حفظكم الله تنبيهكم للأخ على مسألة الوضوء وقت الكراهة. طيب هو أخونا الفاضل شاب في الأزهر الرجل من طلبة العلم هو الآن مشكلة أنه الحمد لله بيرتقي عبادة فهو يعلم بحديث بلال ونحسن به الظن أن النبي قال لبلال ماذا تفعل إني أسمع دفا عليك في الجنة فقال له ما توضأت وضوءا إلا صليت له. عندنا الآن مسألة مهمة جدا وهي أن في هناك وقتان حرم فيهما أو منع نفسنا فيهما الصلاة. دعك من الخلاف الفقهي الآن خلينا في صريح الحديث. حدثني رجال مرضيون أرضاهم عندي عمر بن الخطاب قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالنهي هنا فهو يريد يصلي فيحتال على ذلك فيتوضأ فيكون في حقيقة الأمر كان قاصدا الصلاة في وقت الكراهة. وإن كان هذه الحيلة البعض يعتبرها لكنها ليست بسديدة. فلذلك أنا أنكرت عليه أن يكون قد توضأ ليصلي لكن هو قال لي لا أنا توضأت لأقرأ القرآن. فإن توضأ ليقرأ القرآن فله أن يصلي لأن هذه عادة وهو يتمسك بذلك أن يصلي بكل هدوء توضأ به. فجزاه الله كل خير. إلى التفسير سؤال. قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله هل تعسر بعض الأمور يعني أن الله لا يريد إتمامها؟ اسعى خلفها وأنت تسعى خلفها، إن كنت تسعى خلفها وأغلقت يبقى نعم هذا هو، لا سيما إذا كنت قد استخرت فيكون الله تعالى ما اختارها لك. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما. نعم. قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك، القضاء قضاء، قضاء كوني وقضاء شرعي. أما القضاء الكوني كما قلنا سلفا وبينا ذلك تفصيلا بأن القضاء الكوني له ضابطان يعرف بهما. الضابط الأول أن يكون وقضى، أن يكون في العموم، فيما يحبه الله وما لا يحبه الله جل في علاه. إذا ليست هنا فاصلة في مسألة أحب أو لم يحب، لأنه فيما يحب وفيما لا يحب. والثاني والضبط المميز وهو أنه لا بد أن يقع لا محال أن يرد، لأن الله تعالى قال: فلا راد لفضله. وأيضا بيّن أنه إذا قضى قضاء فلا راد لقضاء قضاه الله جل في علاه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذا القضاء الكون. أما القضاء الشرعي فهو له ضابطان أيضا فيما يحب الله خاصة، ولكن الفاصلة هو قد يقبل وقد يرد، قد يقبل وقد يرد. هنا ننظر، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هل الجميع عبدوا الله وحده ولا شريك له؟ لا، هناك من عبد، هناك من لم يعبد. قال: وبالوالدين إحسانا. هل ترى الناس بكثرتهم حتى على أهل الإسلام بروا بالوالدين؟ لا، لا تجد ذلك. فهذه دلالة على أن القضاء هنا قضاء شرعي ليس قضاء كونيا. قال الله جل وعلا: وقضى ربك، شوف انظر هنا، وقضى ربك. ماذا تستفيدون بنسبة الفعل للربوبية؟ وقضى ربك، ماذا تستفيدون من ذلك؟ تابع بعض المفسرين قال: وصى، لكن أنا أريدها على العقيدة، على أبواب العقيدة. قال: وقضى ربك، وقضى ربك. طيب فيها مسائل، المسألة الأولى بأن مسائل الأمر والنهي والتشريع لله وحده ولا شريك له، وهي من لوازم الربوبية، من لوازم الربوبية، لأنها أفعال الله لا فعلها. وإن كانت من لوازم الربوبية فإنها تستلزم الإلهية. الحمد لله وجدت كثير من الإخوة ومنهم سلفي ابتدأ بها، وأتى أيضا أبرار أعتقد يعني جيد. إذن وقضى ربك، أضاف القضاء لله جل في علاه للرب، ولأنه حتى أخطع وأكلم. وقضى ربك، والقضاء هنا قضاء شرعي، وهي من لوازم الربوبية، لأن التشريع من الربوبية. طب لحظة معلش، أنا آسف لأني في سيدي معي. لا لحظة خليك معي، آسف جدا، عفوا. السلام عليكم دكتور سيدي. يعني إضافته للربوبية هو من لوازم الربوبية، من لوازم لأنها من أفعال الله جل في علاه. وفيها ولله الحمد والمنة الكلام على التشريع، وأن التشريع حق محض لله جل في علاه. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله جل في علاه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالأمر لله جل في علاه أمرا ونهيا، وهذه دلالة واضحة جدا أيضا على أن أصل العبادات التوقيف، لأنها تشريع، والتشريع محض حق الله جل في علاه. وقضى ربك. ثم في المسألة الثانية مهمة جدا، كما لفت الانتباه إلى قوام النجاة بالتوحيد، لفت الانتباه إلى أن قوام النجاة بالشق الثاني من التوحيد الثاني توحيد الاتباع. كيف ذلك؟ كيف ذلك وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه؟ وين هنا أنه بهذا ضمن التوحيدين، توحيد توحيد العبادة وتوحيد الاتباع؟ من وين؟ أنا خادمك يا طالب العلم، لك أنت وقت ما أردت أكون خادم لك، أبشر. طب أكمل يا سلفي. يعني الثلاثة جيدين جدا لكن يتقارب يعني يقاربون لكنهم لا يعملون الإدخال الصحيح. ها أصل هي منتزعة، هي منتزعة وليست صريحة، هي منتزعة. طيب ممتازين، هي أصلا توحيد الاتباع بقوله ربك، ففيها الإضافة للتعظيم، والتعظيم يستلزم منه الاتباع. ربك وهنا الإضافة، إذا أضافه للربوبية خصوصية دلالة على التعظيم والتشريف، وإن كان معظما فتعظيمه في حسن اتباعه كما قال قل إن كنتم تحبون الله الأخ الآت. فهي منتزعة، هي منتزعة، توحيد الاتباع هنا منتزع وليس مصرحا به، فقط بإضافة التشريف هنا والتعظيم، فقط بإضافة التشريف والتعظيم. قال وقضى ربك، نعم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك أمر ووصى وكتب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا لتوحيد الله جل في علاه، وهذه أيضا لتوحيد التوحيد الإلهية، وبين هنا العلاقة بين الربوبية الإلهية، فأفعال الله جل في علاه التي الأصل فيها الاعتقادات، ثم ذلك أفعال العباد بأنها لا تصرف إلا لله جل في علاه، وقضى ربك ألا تعبدوا، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه، فإذا قلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه فهو على التوقيف، فهو على التوقيف، لأن ما يحبه الله وأرضاه لا أحد يطلع عليه، لا أحد يطلع عليه قط إلا بوحي من السماء، إلا بوحي من السماء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهنا النفي والإثبات فيها الدلالة على إيش؟ على الحصر والقصر، يعني العبادة لا تكون لا، والمعنى العبادة لا تكون إلا لله ولا تصرف إلا لله سبحانه جل في علاه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي بلا شرك، ولذلك فحذر أن الله جل في علاه في الآية السابقة أيضا من الشرك عندما قال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على التأكيد من التوحيد بصرف العبادة لله جل في علاه دون غيره، وأن لا يشرك معه غيره. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلا إياه سبحانه جل في علاه، أي إياك نعبد وإياك نستعين كما قال في الفاتحة نعبدك أنت وحدك لا شريك لك، فصرف عبادة لغير الله جل في علاه شرك، وعلى الصرف قد يكون الشرك أكبر وقد يكون أصغر، لكن إذا صرف عبادة ثبتت بأنها عبادة سواء كانت ظاهرة أو باطنة لغير الله فقد كفر، وهذه مادة الكفر. والله جل في علاه ما أرسل الرسل وأنزل الكتب وفرق الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إلا لتحقيق التوحيد التام لله جل في علاه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وحده لا شريك له. ولذلك حتى شرك الإرادات النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة منه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو كدبيب النمل، هو كدبيب النمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم من المسيح الدجال، أخوف من المسيح الدجال. قال الشرك الخفي كدبيب النمل في هذه الأمة، وهو شرك الإرادات والنيات، ويسير الرياء كفر. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا عجيب، هذا عجيب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طب بالوالدين عبادة ولا ليست عبادة؟ بالوالدين إحسانا، برا وإحسانا. طب هذه عبادة أم لا؟ طب ما وجه العطف هنا وهو قد قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه؟ وجه العطف هنا ممتازة أشرف. هو طبعا هو الآن الحق أن هذا عطف خاص على العام، وعطف الخاص على العام فيه التأكيد، وأيضا عطف ما كان فيه جبلة مع العبادة، يشوبهما الجبلة والعبادة، قد يبر بوالديه جبلة لا عبادة. فلفت الانتباه إلى أنه ولو كان جبلة فلا بد أن يكون عبادة، لا بد أن يكون عبادة. الميل الفطري بين الرجل وبين والديه وبين الوالد وبين ابنه في الحنو والميل الفطري لابد أن يكون لله. لذلك هذا تربية للإنسان على قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان الإنسان فيه ضعف، لكن معنى صحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهنا عطف خاص على العام يدل على التخصيص، على التأكيد والتعظيم، وأيضا فيه لفت الانتباه إلى أن العبادات التي جاءت على هوى الإنسان أو مالت مع جبلته فوجب أن يمحضها لربه جل في علاه، وجب أن يمحضها لله جل في علاه، فهو يبر بوالديه لله. لذلك يتحمل منه ما يتحمل من إساءة ومن ظلم وأيضا من شرك وكفر، لأنه أمره بالبر حتى ولو كان كافرين. قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، وصاحبهما في الدنيا معروف. ولذلك قالت أسماء رضي الله عنها وارضاها للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي أتت يعني المدينة وهي تطمع أن أصلها، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك، قال صلي أمك. وبر الوالدين من أفضل الطاعات، بر الوالدين من أفضل الطاعات. ولذلك يقول والمهلكات العقوق بضدها تتبين الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عقوق الوالدين من المهلكات، إنما قال اجتنبوا السبعة الموبقات، وقال عقوق الوالدين لا يدخل جنة عاق ولا قاطع للرحم. بحال الأحوال يعني إذا كان قاطعا للرحم فهو أن يكون عاقا من باب أولى فلا يدخل الجنة. وبر الوالدين أنت تعلم بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبارك له في رزقه وأن ينسأ له في عمره فليصل رحمه، وأعظم الناس في ذلك الوالدان، أعظم الناس برا أو صلة الوالدان، ولا ينقطع البر بحال حتى بعد الموت، لأن من حسن العهد ومن حسن الإيمان والوفاء بر ود أبيه بعد الموت. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه رأى عربيا فهاله فقام فأعطاه خيله وعممه بعمامته وألبسه قميصه، فلما سئل عن ذلك قال هذا عربي يرضى بشربة ماء، ماذا فعلت؟ قال يعني من الصلة أن يصل المرء ود أبيه، وهذا كان يرده كان يرده يرده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فبر الوالدين من افضل الطاعات. لما حمل رجل اليمني امه وطاف بها فنظر ابن عمر قال اتراني قد وفيت؟ قال ولا بظفره من زفراته ولا بطلقه من طلقاتها وهي تلدك. فبر الوالدين من افضل الطاعات. بر الوالدين من افضل الطاعات ومن افضل القربات ومن اصلح الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وقال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. سبحان ربي العظيم. لا يعرف قيمة الوالدين إلا من فقد الوالدين، لا سيما إن كان صغيرا فمات معا فلم يجد إلا جفاء يريد صدرا يحنو عليه يأوي إليه فلا يجد ولا يعرف كيف يفعل، غير أن رحمة الله تكون أوسع. وهذا إن كان صغيرا وأصيب بذلك يعلم حقا كيف الفارق البعيد، لا سيما إن كان فقيها يتوسل بهذا، يتوسل ببر الوالدين أو لا يتوسل بالبر، يتوسل بحنو الأم بقياس الأولى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألصقت المرأة جنينها إلى ثديها قال أرأيتم هذه المرأة أتكون طارحة ولدها أو جنينها تكون طارحة لولدها في النار؟ قالوا لا. قال الله أرحم على العبد من أمه. كان بعض طلبة العلم إذا دعا وأراد من الله شيئا وألح عليه قال لو رأتني أمي على حالتي لرحمتني فوق الرحمة رحمات، وأعلم يقينا أنك وأنت رب السماوات أرحم علي منها، فما أن يبرح أن يضع يديه إلا وقد استجاب الله له. فسبحان من فتح لعبادي ما أغلقه على غيرهم. الغرض المقصود بر الوالدين من أفضل الطاعات، ومن أراد أن يدخل الجنة فعليه بالوالدين. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال آمين آمين آمين ثلاثة، ثم لما سئل عن ذلك قال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ كان له والدان ولم يدخل فيهما الجنة فأبعده الله. قال قل أمين. قال قلت أمين. الغرض المقصود بأن بر الوالدين من أفضل الطاعات، ومن أبر البر أن يبر الرجل والديه وود والديه. ولذلك قال الله جل وعلا وقد قرن التوحيد أو قرن بر الوالدين بالتوحيد، دلالة واضحة على عظم هذه العبادة ومكانة هذه العبادة. اللهم ارزقنا وصل الوالدين، اللهم ارزقنا وصل الوالدين، اللهم ارزقنا وصل الوالدين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، وأنت أهل لكل خير. نعم. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والإحسان إليهما إحسانا وإكراما وتوقيرا وتفضيلا. قال وبالوالدين إحسانا، ومن أعظم الإحسان السماع لهما وفعل أطيب ما يحبون منك لهما، وأيضا السعي حثيثا إلى الدعاء لهما وإلى جرهما إلى رضوان ربهما. هذه من أفضل ما يكون برا بالوالدين. قال بالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. عجيب هذه الآية، شوف التربية في القرآن. قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. لما ذكر الكبر هنا بعدما ذكر أن أفضل الطاعات على الإطلاق هي بر الوالدين؟ ذكر وصفا مقيدا. قال إما يبلغن عندك الكبر. طب لما قيد بالكبر؟ أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. فهنا قال الكبر لما؟ لأن في الكبر قد يكون الخرف، ويكون المرء إذا صار كبيرا فهو في أعواز وحاجة إلى المساعدة في كل صغير وكبير ودقيق وجليل. وترون كثير من الذين لا يطيقون ذلك يذهبون بالوالدين إلى دار المسنين. أف وتف على أمثال هؤلاء، وأعوذ بالله ممن يفعل هذا ويكون رجلا شهما له مروءة، أو تكون امرأة بارة. وإن كان المرأة طبعا إن كانت في بيت زوجها لا تملك شيئا، لكن سبحان ربي العظيم إن الله يختبر العباد بذلك. فيكون كبيرا، فيكون فيه ما فيه من ضيق الخلق وأيضا من يعني الإعواز والحاجة الشديدة. فقال لا تقل لهما أف، ويقول لا تقل أف، والمعنى كن على البر وبالغ ولا تسيء إليهما بكلمة ولو بكلمة أف، وهذه أقل ما يكون إزاء وإساءة. قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ولا يقال كما قال بعض الظاهرية وليس ابن حزم أن الضرب يجوز ما دام قال الأف هي المحرمة فقط. طبعا هذا ليس علم، لا يمكن أن يكون هذا من علم حال الأحوال، هذا شذوذ مضحك مبكي. قال فلا تقل لهما أف، وهذه دلالة على عظمة الطاعة في بر الوالدين. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما لا تنهرهما. وعامة قرأ ابن كثير ونافع وعمر عاصم وابن عامر قال إما يبلغن بالتشديد على التوحيد، وقرأ حمزة والكسائي طبعا التوحيد يبلغن، وخلف قرأ يبلغان نعم على التثنية. لذلك قال كلاهما أحدهما أو كلاهما نعم. قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أي لا تتكلم معهما ضجرا يعني بصراخ بصوت عالي يعلو صوتهما، فإن في ذلك سوء الأدب وعدم البر. وقيل لا تنفض يدك عليهما، وأيضا تأتي بمعنى ولا تنهرهما ولا تزجر واحدا منهما نعم. وفيها كما قلنا حسن الأدب معهما. قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا لطيفا يعني مهذبا كريما، ومنها أن تكني أباك، أن تكنيه من الأدب والتوقير والتعظيم، وأمك أيضا. وقد تتحبب إليهما بأخي وأختي، ممكن تتحبب إليهما بذلك تحببا وتلطفا وأن تمازحهما، لكن قلنا مع عدم إساءة الأدب، مع عدم إزالة التوقير والتبجيل لهما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. يبقى لنا أن نقول هناك أمور ليست من البر حتى يحسب لا يحسبها المرء من البر. إذا منعك الوالدان من طلب العلم ليس هذا من البر، بل من البر أن تبقى متعلما، إنما الطاعة في المعروف. وأيضا إن أمره بطلب تطليق زوجه، فقال ابن سيب أسس أساسا عظيما، قال إن كان أبوك مثل عمر فافعل مثل ما فعل ابن عمر. فليس لك أن تطلق إن كانت صالحة مطواعة دينة، ولكن وفق بينهما وحاول أن تبر بهما. أما إن كان غير ذلك وكنت تعلم أنهما ما نصح إلا للرشد وعلم أنها ليست من الدين بمكان، فلك أن تسمع لهما وتطيعهما. آخر المسألة وهي أن يطلب منك المال وهو غني ثري، ويأخذ منك مالك بداعي أنت ومالك لأبيك، هذا ليس من البر هذا. وأنت ما أنت ومالك لأبيك حين الإعواز، حين الإعواز والنفق، وإلا فلا. طيب الفوائد المستنبطة من ذلك، فضل التوحيد، حسن الأدب من الإيمان، ومن حسن الأدب حسن الكلام. من حسن الأدب حسن الكلام، هذه الفائدة الثالثة. أخذنا وقتا كثيرا في آية واحدة، سامحوني لو في أسئلة تفضلوا. وندخل على السنن.